我的。 السلام عليكم. الشيخ يقول هل يوجد أحد منكم لم يسمع المسلسل بالأولية؟ هل يوجد أحد لم يسمع المسلسل بالأولية من الشيخ؟ في إخوة، في عدد لم يسمع فيه. طيب الشيخ سيقرأ المسلسل بالأولية إن شاء الله تعالى، ويقرأ الحديث 241، ثم نبدأ بعد ذلك نتابع القراءة بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. أما بعد، أما الحديث المسلسل بالأولية وهو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رويناه عن مشايخنا كما رواه المشايخ عن مشايخهم، كل منهم يقول: هذا ما حدثنا به شيخنا فلان، وهو أول حديث سمعته منه، وأنا أول حديث سمعته من عدد من مشايخي. أجيزكم بروايته عني إذا قبلتم. فهل قبلتم؟ المسلسل ينتهي عند سفيان بن عيينة بإسناد، وسفيان يرويه عن أبي قابوس عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار يرويه عن أبي قابوس، وأبو قابوس يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نبدأ بقراءتنا لصحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال: باب الوزاق والمخاطي ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمن الحديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها وجهه وجلده. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: رزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم، يعني طوله، ذكر الحديث بطوله بألفاظ إضافة لهذه الألفاظ. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث روي من حوالي في ثمان مواقع من صحيح البخاري مطولة ومختصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبأسانيد شيخنا محمد شكور الحاج مرير إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم

طيب الله أيامكم. سبحان الله فرق ساعة تقريباً قرأ عن هذا في المجلس فرق معنا. نقرأ ما نستطيع. نعم أكيد أكيد. ما نستطيع ما نقرأ. إذا بارك الله لنا في قراءتنا. هذا معول عليه. في مرة مئة. بدعائنا. أرد الله يستجيب لنا. نوري يا ترى تقتلنا قبلتنا على الكعبة الضغط بيغرع الكعبة نعم نستقبل مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجركم شيخنا وسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم ووقتكم وعلمكم وأن يجعل هذه الرحمة التي نزلت عليكم تعم بلاد المسلمين عامة وأن ينفع بكم إنه على كل شيء قدير. كتب الله أجركم الحاضرين وأحسن إليكم. حفظكم الله من كل سوء وأخذ بأيديكم لما يحبه ويرضاه وجعلكم من أهل العلم في الدنيا والمكانة في الآخرة ورزقنا وإياكم حسن الخلق والعمل الصالح والمحبة فيما بيننا إخوانا على سرر المتحابين متقابلين في جنة الخلد إن شاء الله. وتباشيرها بالنسبة لي اليوم كنت عند في المستشفى عند الدكاترة والحمد لله أنبأوني بكثير من الأشياء التي كنا نحسب لها حسابا لا أصل لها وهي في خير حتى أن يقال القلب ابن 25 يعني قلنا له هذا يأذن لنا بالزواج من الثانية قال دون كذلك نحول الدعوة إلى من يرغب منكم نحن عجزنا لكن الدعوة نحولها إلى إليكم. بارك الله بكم. طلع مقبول الحمد لله. دكتور أنا قلت يحول إلكم بسبب قد تسمعني الزوجة ويجي الليل ويجي المشاكل صرفناها عن أنفسنا إليكم وأنتم تتحملوا. يعني الله يجزيهم خير يعني كل الأخوة عم يكتبوا شو عم يكتب الحمد لله شو عم يكتب الصحة والعافية شو عم يكتب يعني أضحك الله يسلمكم عم يدعو بكم متعكم الله بالصحة والعافية راح يحفظكم الله شيخنا من كل سوء يعني دعوة. أضحك الله يسلمكم وغفر لكم شيخنا وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وهذه بشارة لنا فأسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم من واسع فضله وأن يزيدكم إحسانا وتوفيقا وتسديدا إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا فأنت تدخل السرور علينا والمعرفة والعلم. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله جميعا إن شاء الله أخذ بأيدينا للخير وجمعنا في الجنة وادعوا لنا كما ندعو لكم. الدعاء عبادة، وما أحلى هذه العبادة التي تجذب لنا كل خير. ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم. نستودعكم الله شيخنا وكتاب الله أجركم، وبهذا يكون ختم المجلس أيها الإخوة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم الصادقين، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وموعدنا إن شاء الله عز وجل غدا الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.